تفسير الآية 39 من سورة النازعات، يقول تعالى: فإن الجحيم هي المأوى، أي فالنتيجة الحتمية لذلك بكل تأكيد هي أن النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل ستكون هي المسكن والمقر الذي يأوي إليه أمثال هؤلاء ويستقرون فيه. فما أسوأ هذا المأوى الذي ليس هناك أسوأ منه، وذلك بعد جحيم وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.